الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والإحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه من هذه الرذائل المحرمة. عن هذه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. هذا فصل مستقل عما سبق، وهو في الفرق، في بيان الفرق في المعاملة، في بيان الفرق في المعاملة بين من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب. فكيف يعامل الأول وكيف يعامل الثاني؟ فالأول هو من عرف أنه أراد برده على العلماء الذين أخطأوا فضلا عن من دونهم من طلبة العلم الذين يخطئون، أراد بهذا الرد على العلماء الذين أخطأوا وطلاب العلم الذين أخطأوا، أراد به النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يعامل كما قال المصنف بالإكرام وبالإحترام كسائر أئمة المسلمين. لماذا؟ لصحة قصده ولنبل هدفه، فقصده هو النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونبل هدفه الإحسان، فهذا النبل، نبل الهدف متمثل في الإحسان إلى المردود عليه حيث زجر الناس أن يتبعوه على خطأه فتقل تبعته يوم القيامة. هذا وجه. والوجه الثاني الإحسان إلى عامة الناس حيث بين لهم الخطأ الذي وقع فيه هذا العالم أو هؤلاء العلماء فلا يتبعهم على الخطأ، فهو محسن من ناحيتين، فصنعه جميل وهدفه نبيل، ونبل هدفه ظهر في هذين الجانبين، رحمته بمن أخطأ ورحمته بالخلق أن لا يقع في الخطأ. أما رحمته بمن أخطأ حينما رد عليه حيث خفف عنه التبعة. الله جل وعلا يقول ليحملوا أوزارهم كامل على ظهر كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذا حينما يرد الخطأ يخفف عنه فلا يتبعه الناس فتقل عليه التبعات يوم القيامة. والجانب الآخر النبيل إحسانه إلى الخلق حيث حذرهم من خطأ العالم زلة العالم فلا يزل بزلته فيهلك بسببه، فهو محسن إذن إلى الجانبين. فمن كان كذلك فيجب أن يعامل بالإكرام والإحترام، بل يعامل كسائر أئمة المسلمين الذين سبق الكلام عليهم في الصفحة السابقة في الفصل السابق، وهم العلماء المقتدى بهم، العلماء المقتدى بهم. فهذا هو الواجب له علينا حينما يرد لبيان الخطأ وليقلل من وقوع الخطأ وليرحم من أخطأ فلا يتبع على الخطأ. هذا حقه علينا الاحترام، ما هو الطعن فيه. الآن بالعكس في هذه الأيام الردود لا يروج لها سوق عند كثير من الناس، الردود الصحيحة الشرعية التي تبين الحق وتهدي الخلق لأمر الله تبارك وتعالى الآن تحارب، ما عندهم إلا ردود ردود ردود ردود ردود يعبرون بهذا الكلام، وما علموا أن هذه الردود يحفظ بها دين الله ويحمى بها خلق الله. هذه الردود يحفظ بها دين الله ويحمى بها خلق الله. فدين الله يحمى من أن يحرف، يحفظ من أن يحرف، وخلق الله يحمون من أن يقعوا فيما في التحريف وفي اتباع المحرفين وفي الأغلاط وفي اتباع الغالطين. فلو عرف هؤلاء حقيقة المصالح والمنافع التي حصلت من الردود لما قالوا هذا الكلام. ولهذا أوفى الناس حظا في هذا الباب العلماء، ولذلك قاموا بهذا الواجب بأنفسهم خير قيام، فتجد ردودهم على أهل الخطأ والباطل والهوى من أول يوم، وكتبهم في هذا مصنفة. بل عقائد أهل السنة أكثرها إنما دون بسبب شذوذ أهل البدع، فاحتاجوا إلى بيان السنن في هذه الأبواب والمواقف كلها والرد على من خالفها. فإذا حق هؤلاء أهل الرد الشرعي حقهم أن يعاملوا بالإحترام والإكرام والتعظيم، لا أنه يطعن فيهم، فهم يحسنون إلينا بحفظ ديننا وحفظنا نحن، ونحن نسيء إليهم بالطعن فيهم وتشويه صورهم وسمعتهم والتنفير عنهم. فهذا والله هو الجزاء الجائر. فمثلك ومثله كما قال القائل أريد حياته ويريد قتلي، فأنت تريد سلامته من الوقوع في الزيغ والانحراف، وهو يريد قتلك بالطعن فيك بين الناس وتشويه سمعتك تنفير الناس عنك. ما عندهم إلا الردود، وكأن الردود أصبحت عارا وشرارا، نسأل الله العافية والسلامة. بقي بعد ذلك كيف يعرف هذا من هذا؟ نحن الآن نقول عندنا من يريد هذا وعندنا من يريد الذنب، فكيف يعرف هذا من هذا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد بيان القسم الثاني، وهو من عرف أنه إنما أراد برده التنقص للمردود عليه والذنب له، فمقصده ليس وجه الله وليس وجه وليس الدار الآخرة وإنما أراد الطعن. فهذا سيأتينا ثم بعده نعرف كيف يعرف هذا من هذا ويفرق بين هذا وهذا. تفضل. ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. نعم، إذا كان المقصود من الرد إنما هو الطعن والنقيصة وإظهار العيوب هذا حرام، وذلك لأن النية ليست خالصة لوجه الله جل وعلا، وإنما أراد بها شيئا في نفسه وأراد بها حظا من حظوظ نفسه، فمن كان كذلك فإنه يستحق العقوبة. لماذا؟ ليرتدع هو وأيضا من يشابهه في هذا المقصد وفي هذا الفعل القبيح، لا يريد إلا الطعن في من أخطأ، لا يريد إظهار الحق ولا يريد النصيحة للخلق، لكن في نفسه شيء على المردود عليه، يريد أن يتوصل بما صورته الرد، وهو في الحقيقة أراد إيش؟ أراد الطعن، ما أراد حماية الدين، ما أراد حماية المسلمين والحفاظ على عقائدهم والصفاء منهجهم وسلامة طريقهم من أن يدخل فيه ما ليس منه، إنما أراد الذم والتنقص وإظهار العيب والإزراء بهم، ومثل هذا يستحق العقوبة ليرتدع هو ويرتدع من يأتي بعده ممن يفكر أن يسلك هذا المسلك. هذا هو القسم الثاني. كيف يفرق بين هذا وهذا ويعرف هذا من هذا؟ هذا ما سيجيبنا عنه المصنف رحمه الله. نعم، ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه. نعم، هذا أعلى شيء، تارة باعتراف الراد وبإقراره، يقول أنما أردت أنا إسقاطه، خله يسقط، الله لا يرده، فهذا إعراف، اعتراف. إذن ما أراد به النصيحة لمن؟ للمردود عليه، والنصيحة للخلق، فالنصيحة للمردود عليه ليرجع عن الخطأ وتقل التبعات عليه بعدم اتباع الناس له، وكذلك النصيحة للخلق حتى لا يذلوا. هو ما أراد هذا، إنما أراد شخص المردود عليه، أراد أن يشوه سمعته، أن يزري به أمام الناس، يتنقصه، يضع من قدره أمام الناس ونحو ذلك، فهذا الذي يستحق العقوبة. فهنا يجب أن ننبه، يجب وجوبا علينا في ذمتنا، يجب على الراد أن يتعهد نيته. هنا ننبه على شيء وجوبا، هذا في ذمتنا يجب علينا أن نبينه. ما هو؟ نقول في هذين النوعين، عندك هذا مراده صحيح وهذا مراده قبيح، فهنا يجب على الراد أن يتعاهد نيته فيبعدها عن حظوظ النفس ومقاصد الدنيا، عليه أن ينوي بها وجه الله تبارك وتعالى، عليه أن ينوي بها الجهاد الحسن، الإحسان إلى المردود عليه والإحسان إلى الناس، فالمردود عليه إما برجوعه هو إذا تبين له الحق، أو بعدم اتباع الناس له فتخف عليه التبعة، وبالإحسان إلى الناس إلى الخلق فلا يتبع هذا على زلاته فيهلك كما أهلك فعلى العبد أن يحاسب نفسه بنيته في نيته، فإنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فمن كانت نيته حسنة انقلب بالأجر واستحق الإكرام والتعظيم في الدنيا، ومن اعترض عليه فإنه يزجر ويؤدب، ومن كانت نيته الثانية التنقص والذم ويظهر العيب بالمردود عليه أو في المردود عليه فهذا يجب أن يقابل بالعقوبة حتى يرتدع، ولأن لا يتبعه الناس على حاله. وهذا يكون كما قلنا معرفته إما باعترافه وإما بالقرائن التي تحيط بفعله. تفضل. وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. نعم. إذن يعرف الفرق بين الاثنين بين هذا وهذا إما بالاعتراف بلسانه وإقراره أو بكتابته وإما بالقرائن التي تحيط به. فالقرائن هي التي تقوم على الشيء حتى يتقوى بها من قول أو فعل. فمن قامت وحفت القرائن بقوله أو فعله تدل على عدم صدقه فهذا هو الذي ينبغي أن يعاقب. نعم. فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء. نعم. الذي يريه بيان الخطأ وهو محترم للعلماء وأئمة الدين والمسلمين هذا باب. فهذا مثله يلحق بأئمة الدين والهدى الذين سلكوا هذا المسلك لأنه سار على طريقهم في العلم والدين وتوقيره لحملة الدين ولم يكن ذكره للرد على المخطئين إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة المسلمين. يعني ما أراد بالرد إلا على طريق العلماء الإحسان إلى المردود عليه والإحسان إلى الخلق. فلعل المردود عليه يرجع وإن لم يرجع يهتف التبعة عنه بعدم اتباع الناس له إذا قال لهم هذا غلط هذا باطل هذا منكر هذا شاذ هذا القول صاحبه لم يوفق صاحبه ما يدري ماذا قال صاحبه مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة ونحو ذلك من العبارات التي يحصل بها زجر الناس وتنفير الناس عن أن يتبعوه فيتخف عليه التبعات يوم القيامة. من عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين وعلمائهم واحترامهم ولم يذكر الرد وبيان الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غير العلماء فهذا يجب أن يحترم ويجب أن يعان ويجب أن يقوى جانبه. نعم. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله وهو داخل في قوله سبحانه ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. نعم. ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الظان أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه ورده عليهم للعلماء. إنما يحمل تعرضه للعلماء سقطت عندك؟ فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. نعم، من كان على هذا النحو في التصنيف وفي البحث يجب أن يحمل الكلام على المقصد الأول، على إظهار الدين وإعزازه والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حمل كلامه على هذا الباب والحال ما ذكر، حمل كلامه على الظن السيء، على المقصد السيء والحال كما ذكر، فهذا يظن بالناس ظن السوء، وهذا هو الظن الذي حرمه الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن هذا الظن السوء حمله على هذا الاعتداء وعلى هذا التجاوز، حيث وقع فيما نهاه الله تبارك وتعالى عنه ورمى من لا يستحق الرمي بهذا الظن السيء، فعوقب بأن دخل تحت هذا الوعيد بأنه قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لأن الظن السوء ممن لم تظهر عليه علامات الظن السوء يحرم أن يظن به سوءا. ظن السوء لا يكون إلا بمن ظهرت العلامات فيه أو قامت القرائن تدل على ذلك، فهذا يظن به السوء. أما من لم تظهر علامات السوء عليه ولم تظهر القرائن وتحتف به، فهذا لا يجوز أن يظن به ظن السوء، فحينئذ يكون الظان فيه ظنا سيئا مكتسبا للخطيئة بظنه السيء، ومكتسبا أيضا للإثم من باب رميه للبريء منها. ومن العلامات التي تدل على ظن السوء عند هذا الإنسان المذكور كثرة البغي، يعني الاعتداء والمجاوزة والظلم، وقلة الورع وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك، فهذه كلها من آفات اللسان. فإذا كان كذلك فيعلم من هذا أن هذا قد فتح على نفسه باب شر عظيم، إذ هو لم يتبع العلماء في طريقهم ولم يسلك مسلكهم في إحسان الظن بمن لم تظهر عليه قرائن السوء ولا علامات السوء وأمارات السوء. وهكذا إذا كان له مقصد من مقاصد الدنيا، فمن تكلم في من له ولاية، قاضي، خطيب، مدرس، مدير مدرسة، مفتي، تكلم فيه لأجل ما؟ لأجل صرف الناس عنه وتشويه سمعته لما ليحصل له بعد ذلك الريادة لعله يتولى مكانه، فهذا من الأمارات والعلامات التي تدل على أن مقصده قبيح. فمثل هذا لا ينبغي أن يسمع له ولا يعول على ما قال. والناس لا يثقون به أصلا، ولو قال فإنهم يتهمونه لما رأوا من الأمارات والعلامات القائمة على عدم إخلاصه في رده على هؤلاء الغالطين، إذ يتهمونه بأنه يريد أن ينزل منزلتهم أو يحل محلهم ويقوم بمكانهم. نعم. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته. نعم. إذن عندنا من ظهر أمارات الطيب فيه، ومن ظهرت فيه أمارات السوء، ومن لم يظهر منه هذا ولا هذا. فالأولان عرفنا، من ظهرت علامة الخير ألحق بأمة الدين والهدى، ومن ظهرت عليه علامات السوء فإن هذا إنما يلحق بمن يجب تأديبهم لا ينظر إليه. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. وأما من لم يعرف منه هذا ولا ذاك، لا تظهر عليه علامات سوء تدل على سوء في نيته، ولم تظهر لنا أيضا علامات أيضا أخرى، فمثل هذا ينبغي ألا نحمله على السيء، بل اختفاء علامات السوء والقرائن التي تدل على السوء منه أو عنه توجب علينا أن نحمل كلامه على أحسن المحامي. ما دام تعرى من القرائن والعلامات التي تدل على السوء فإنه يلحق بمن؟ يلحق بالقسم الأول، بمن ظهر، من ظهر حسن قصده بالعلامات والأمارات، بالعلامات والأمارات ليس الإمارات، الإمارات العربية المتحدة التي يخطئ فيها الناس يقولون من الأمارات، الأمارات العلامات، وهم من الإمارات، جمع إمارة ابتداء من أبو ظبي وانتهاء بالفجيرة على بحر عمان، هذه كلها على ساحل الخليج وتلك على عمان، فهذه الأمارات. أما الإمارات وأما الأمارات فهي العلامات، فالذي ظهرت عليه علامات الحسن هذا ظاهر أمره، الذي ظهرت عليه علامات السوء هذا أيضا ظاهر أمره، لكن من لم تظهر عليه علامات السوء فإنه يلحق بمن؟ بسبب خلو علامات السوء التي توجب علينا أن نظن به سوءا، فحينئذ خلا من علامات السوء فالأصل أنه على السلم، على السواء، على الاستقامة. فهذه ثلاث أحوال سرات دين. نعم. ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. نعم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم. هذا الذي لم تظهر عليه العلامات والأمارات والدلالات التي توجب أن نظن فيه سوءا، خلا منها فإنه يلحق بأصحاب القسم الأول فيعامل معاملة أهل إرادة الحق والخير للخلق. نعم. تريد إسناد الأثر؟ نعم. نعم. قال المحاملي وابن أبي الدنيا، هو في المحاملي بالأمالي، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن سليمان بن عبدة المديني قال: قال عمر بن الخطاب: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. إسناده إيش؟ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن سليمان بن عبدة المديني قال: قال عمر بن الخطاب. هذا ما هو فيه انقطاع؟ انقطاع؟ نعم. ما هو فيه انقطاع بين سليمان وعمر؟ هذا الطريق. نعم. في طريق آخر، ها، في مشيخة ابن البخاري، أيوة الفخر. من طريق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب قال وضع نقل ثم نقل عنه في انقطاع أيضا. نعم سعيد في انقطاع عن عمر، لكن تسمح فيه العلماء لكون سعيد رضي الله عنه قد عرف بتتبع أقوال عمر وقضاء عمر، حتى قال أحمد رحمه الله ويؤخذ بقول من إذا لم يؤخذ بقول سعيد في عمر وغيره. نعم الشاهد أن من لم تظهر عليه أمارة السوء وعلامة السوء ودلالة السوء فإنه يلحق بصاحب القسم الأول. نعم نبدأ. إيش يقول الأستاذ يعني؟ ها وجد شيئا. هات الفصل الذي يليه. يقول وأنت تجد له بالخير محملا. يعني وجها تحمل عليه، يمكن أن تحمل على وجه صحيح، هذا المراد بقوله لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا إلا خيرا سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني لا تحملها على سوء وأنت تستطيع أن تحملها على محمل حسن، لها وجه. نعم. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه. إذن ملخص هذا الفصل قبل أن نخرج منه ونغادره، التفريق يعني قائم هذا الفصل على ركيزتين، ملخص هذا الفصل قائم على إيش؟ على ركيزتين. الركيزة الأولى التفريق بين من أراد برده النصيحة للعلماء والنصح لله ولكتابه ولرسوله ومسلمين عامتين، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيوب، هذه ركيزة، الفرق بين هذا وهذا. وكيف يعرف هذا وهذا؟ هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية معاملة هذا وهذا، كيف يعامل الأول ويعامل الثاني. من أراد النصيحة لله ولرسوله وهداية الناس وتحذيرهم من الأخطاء والانحرافات، ومن أراد التنقص فقط لأغراض في نفسه، هذه الركيزة الثانية معاملة هذا وهذا. ويلحق بهما من لم يعرف أنه أراد سوءا بواسطة الدلالات والقرائن، فبمن يلحق في المعاملة، هذا ملخص هذا الفصل. نعم. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. اسمعوا، هذا باب مهم، هذا فصل مهم، هذا الآن دخل المصنف رحمه الله في فصل جديد بعد أن بيّن لنا من أراد هذا المقصد ومن أراد هذا المقصد وكيف نحن نعرف هذا وهذا بالأمارات والدلالات والعلامات المفرقة بينهما، ثم كيف نعامل هذا وهذا. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد، الكلام هنا بدأ في بيان معنى جديد آخر، وهو الفرق بين النصح ببيان العيوب للرجوع عنها، والتوبيخ والتعبير والتعيير بها. هذا الكلام الذي سيأتي هذا ملخصه، ملخصه بيان الفرق بين من أراد من ذكر العيوب النصح لصاحبها ليرجع عنها، وبين من أراد بذكر العيوب في الرد التعيير بهذه العيوب والذنوب. هذا الفصل فيه نرجع ونقول هذا الفصل عقده المصنف، طبعا هو لم يجعل لها عنوانات، فصل فصل أنت تجده من كلامه. هذا الفصل عقده المصنف لبيان الفرق بين من رد وأراد بالنقص بالرد وذكر العيوب النقص للرجوع عليه، وبين من أراد في رده بذكر العيوب التوبيخ والتعيير بها، ففرق عظيم بين الأول وبين الثاني، فمن أراد الأول فسيأتي حاله ومن أراد الثاني فسيأتي حاله. الأول عدد هذه الأخطاء وقصده بها النصيحة. أنا حينما تذكر أغلاطي هذه أمام الناس أليس ذكرها كأنه عد لعيوبي؟ عد لعيوبي، لكن المقصود من هذا هو الإحسان إلي بإيقافي على العيوب هذه والأخطاء، لعلي أراجع نفسي وأنظر فيها وأتوب أرجع عنها. وأيضا لكم أنتم أيها المسلمون جميعا لتروها فتحذروها فلا تتابعوا صاحبها عليها. فهذا هو الوجه الأول، أراد بذكر العيوب النصح لصاحبها بالرجوع عنها والنصح للخلق بعدم الوقوع فيها. أما الثاني فأراد بذكر العيوب التوبيخ لي أنا وتقريعي بها وتعييري بها، وأراد إزرائي عليها الإزراء بي عليها بين الناس، ولم يرد هداية الناس وتحذير الناس ولا رجوعي أنا عنها. فهذا باب آخر. تفضل. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه المصح فهو حسن. الله أكبر، اسمعوا هذا الكلام. من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، أنت تفعل كذا وكذا، فعلك هذا باطل، أنت متبع لأهل الهوى مثلا. شكرا. أراد بهذا إيش؟ النصح له والإغلاظ عليه ليعلم مقدار جرمه لعله ينتبه قلبه فيحيا. فإذا واجهه بذلك في وجهه بما يكرهه فإن هذا حسن. هذا إيش؟ الكتاب بين أيديكم أبنائي وإخوتي وأحبتي. قال من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه. إذا كان هذا على وجه النصح أردت به الباب الأول فهو إيش؟ حسن. الله أكبر. ما نظروا حينئذ إلى إغلاظك في العبارة، وإنما نظروا إلى حسن المقصد منها. ما نظروا إلى الإغلاظ في العبارة لمن أخشن له في العبارة، ما قال لك أنت غليظ، أنت جلف، أنت كذا، لا، وإنما نظر إلى مقصدك الحسن منها، وهو أنك أردت المبالغة في التنفير له عن هذا الخطأ ليرجع عنه، ولو كان المواجهة فيها له شيء يكرهه. يقول المصنف فهو حسن. واليوم يرى ما ليس فيه شيء من هذا يرى أنه قبيح، وللأسف هذا يكون عندما تختل الفطر والموازين. نعم. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه ولا تنصحني حتى لا بدون واقع. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. الله أكبر. وذلك لأن الإغلاظ له يكون كالسياط تطرق القلب فتوقظه من غفلته وغروره وسباته العميق، فيبدأ يتراجع ويحاسب نفسه فيستفيد من هذا الإخشان الذي حصل له من أخيه. نعم. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب ليجتنبه بعيبه فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب بعيبه ما يقول واجهه بما يكرهه. نعم. هذا هو عيبه. فإذا أخبره بعيبه نعم ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. نعم، أما قضية الذنب فلا يجوز أن تقبحه على الذنب، هذا شيء قد كتبه الله جل وعلا، وإنما أنت الآن تغلظ عليه وتخشن له العبارة ليجتنب هذا الخطأ، فيجتنب هذا المكروه الذي وقع فيه، وليتجنب هذا العيب الذي وقع فيه للرجوع عنه والاعتذار منه إن كان له عذر. فهذا هو المقصد الحسن. نعم. وقد وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. نعم، فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. نعم، فإذا من كان قصده التوبيخ والتعيير فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما من كان قصده النصح للرجوع فهذا حسن، ولو أغلظ في العبارة، ولو أغلظ في العبارة، ولو واجهه في وجهه بماذا؟ بما يكره. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها. نعم، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. الإنسان إذا وقع منه الذنب وتاب لم يجد أن يعير به، والأصل في ذلك حديث محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإن موسى عليه السلام قال لي آدم عليه السلام: أنت أبونا آدم، أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنة عدن فأكلت من الشجرة وأهبطنا إلى الدنيا، إلى آخر الحديث. ماذا كان من آدم عليه السلام أن قال؟ قال له: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وحط لك التوراة بيده، أتعيرني بذنب قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم هنا: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فالمقصود بذلك أن آدم حج موسى وظهرت حجته على موسى لا من باب الاعتذار بالقدر على فعل الذنوب، لا، وإنما قال ذلك عليه السلام من باب الاعتراف بأن هذا الذنب مكتوب عليه وقد تاب منه ولا يرضاه، لكن قد تاب منه. والمرء إذا فعل الذنب وتاب منه لا بأس أن يعاتب على ذلك ليجدد في نفسه الاستمرار على التوبة والندم على ما فات والأخذ للنفس بالجد وتعهدها في عدم الوقوع في الأخطأ مرة ثانية، وإلا فآدم عليه السلام أعرف بالله من أن يحتج بالقدر على المعاصي. وموسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام أعرف بالله من أن يحتج أيضا على هذا الباب بالقدر، إذ لو كان هذا من باب الاحتجاج للذنوب على المعاصي لكان هذا من أعظم الحجج لإبليس علينا وهو عدونا، ولو كان هذا من باب الاعتراض للذنوب على الأقدار لكان هذا حجة على موسى، إذ ما سلط عليه وعلى أتباعه فرعون ومن معه إلا بإرادة الله تبارك وتعالى لأمر أراده الله. فهذا أعرف بالله من أن يحتج بالقدر على المعاصي، وذاك أعلم بالله من أن يحتج بالذنوب على القدر. فإذن الوجه الصحيح أن هذا إنما كان من باب الاعتراض على النحو الذي ذكرنا، وإلا يكون فيه حجة لكل مبطل لمن شاء أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي. فهنا من أراد في التوبيخ والإخشان النصيحة لذكر العيوب للرجوع عنها هذا حسن، وأما إذا أراد بالتوبيخ والتقريع والإخشان بذكر هذه الذنوب أراد بها التعيير والتنقص فهذا باب آخر لا يقبل، لأنه حينئذ يكون معاتبا لامرئ للإنسان بشيء قد كتب عليه وربما قد تاب منه. نعم. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. نعم. وفيه ضعف أيضا، الحديث فيه ضعف. قال الفضيل: المؤمن يسر وينصح، والفاجر يهتف ويعير. نعم. وهذا الستر والنصح، النصح محله فيما شاع فيما لم يشع، أما ما شاع وذاع فلا بأس كما تقدم، لا بأس كما تقدم أن يبين ذلك، بل قد يجب يندب إليه، بل قد يجب أن يبين ذلك إذا تعين عليه حماية للناس من أن يتبعوه على خطئه. وعلى كل حال حتى لو كان من باب النصح هنا وإظهار للناس فإنه يرجع إلى ما؟ إلى المقصد السيء أو المقصد الحسن، إلى النية. فإذا أراد التعيير المذموم فإنه يحرم، وإذا أراد النصيحة الواجبة أو المندوبة فإنه يكون مندوبا. نعم. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير. نعم. وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان، والتعيير وفي نسخة والتعيير يقترن به الستر. هل الشيخ الستر ولا الستر؟ الستر. الستر. في بعض النسخ. الستر. نعم الستر. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به في نسخة الإعلان وفي نسخة الستر. لا الإعلان. علامة من علامات النصح والتعيير أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. نعم. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره. من أمر؟ من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره. نعم. أو بهذا المعنى. نعم. وهذا ما كان فيه كما قلنا الستارة، أما إذا شاع وذاع ومشهور فلا بأس بذلك كما تقدم معنا، نعم. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه. نعم. ويحبون على هذا الوجه. انظروا إلى هذا القيد، لا تغفلوا عنه، على هذا الوجه الذي يكون فيه الستر أو يكون فيه التعيير، فما كان فيه الستر يجب أن يكون الستر، وما كان فيه الإعلان كما ذكر فهذا يقترن به الإعلان. نعم. ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور. نعم. فإن هذا من علامات النصح. نعم. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له. نعم. انظروا في إشاعة عيوب، يعني هو الذي يشيعها ويظهرها بين الناس، لكن إذا كانت مكتوبة مسموعة ظاهرة شائعة هو ما أشاعها، وإنما رد عليه كما سبق معنا بالأمس وفي أول الكلام، رد عليه بل وله الفضل عليه والإحسان إليه، بالإحسان إليه أولا والإحسان إلى الخلق ثانيا حتى لا يتبعوه. فإذا كان هو الذي يشيع ومقصده بهذا التعيير وإظهار ما لم يكن ظاهرا هذا لا يجوز. نعم. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له. نعم. وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. نعم. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا. نعم. من ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم على هذا الحد في الخمر، الرجل الذي شرب الخمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سترت عليه بردائك هكذا؟ ما دام ما علمنا به إيش استره، لكن إذا هتك عن نفسه ستر الله فلا حق له، لا حق له. الرجل الذي يخطئ خطأ محدودا فيما بينه وبين نفسه وبين الناس القليل هذا لا تشنع عليه ولا تشهر به، وتتعهده بنصحك فيما بينك وبينه، لا يجوز لك أن تشيع عنه هذا، تعالجه المعالجة المناسبة لحاله. أما هو يهتك ستر الله عنه أو يأتي ويجاهد ولا يبالي فهذا لا حق له في الستارة، بل الواجب النصيحة للمسلمين حتى يحذروا، حتى يحذروه. أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحفره الناس، كان السلف يقولون هكذا، من ظهر منه الشر لم يجب له الستر، ومن لم يظهر وجب علينا أن نستر عليه ولو فعل معصية كبيرة. فإذا كان من ذوي مثلا الهيئات ممن لهم مقام في الناس وارتكب رذيلة من الرذائل فهذا لا يجوز لنا أن نفضحه، بل يجب علينا أن نستر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ذوي الهيئات من لهم مكانة مقام منزلة كالولاة مثلا، السلاطين، الأمراء، أشراف الناس، نبلاؤهم، ما من واحد إلا ويحصل له الهنة والغلطة، فإذا وقع في هنات وقع في خطأ فإنك لا يجوز لك أن تهتك الستر عليه، بل يجب عليك أن تستر عليه. المبتدع الذي يجهر ببدعته يدعو إليها كما تقدم معنا في أهل البدع هؤلاء ليس لا يدخلون في هذا الباب أبدا، بالأمس تذكرون هذا ولا لا؟ هؤلاء لا يدخلون في هذا الباب أبدا. الباب هنا معنا النصيحة والتعيير في من كان من أهل العلم وأهل السنة وله مقام فيقوم ببيان ذلك فحصل منه ما حصل فهذا دواء وعلاج كله له. أما أهل الأهواء والبدع فالمصنف قد قال بالأمر كما سمعتم، هذا إنما مكانه في من هم علماء الدين المقتدى بهم في الدين، أما أهل البدع والضلالة هذا صنف، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم، إظهار أهل البدع إظهار عيوبهم، وأهل الجهل المتلبسين بأهل العلم وحاطين أنفسهم والحاطين لأنفسهم في منزلة العلماء وهم جهال، هؤلاء يجب إظهار حالهم وتحذير الناس منهم لئلا يقتدوا بهم. يقول المصنف كلامنا ما هو في هؤلاء، واليوم الآن يريدونك تحترم أهل البدع، ومن يدافع عن أهل البدع وينصر أهل البدع ويعتذر لأهل البدع ويسهل أمر أهل البدع، إذا رديت عليه قال لك تعهدني بنصحك في الفراد، جنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ لا أرض اجتماع. ما شاء الله. نعم نقول هذا كلام حق، لكن كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لقد أخطأت استك الحفرة، أخطأت استك الحفرة، ما جئت عليها طلع منك ما طلع في غير محله فأزكمت الناس، هذا قول أمير المؤمنين عمر في من أخطأ خطأ ذريعا في غير موضعه، استدل بشيء في غير موضع قال أخطأ استك الحفرة. الآن المصنف سمعتم كلامه يقول هذا الباب اللي الآن يتكلم فيه محله محل من؟ علماء الدين المقتدى بهم في هذا الباب، هذا معاملتهم، هذا كله أنا على يقين مع هذا البيان كله هناك مرضى قلوب سيقلبون الكلام مع كثرة تكرارنا لهم. المصنف يقول وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين يعاملون هذه المعاملة، أما أهل البدع والضلالة هذا واحد، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم هذا اثنين، هؤلاء شأنهم إيش؟ يجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، نحن الآن ما نتكلم في هؤلاء، والناس هؤلاء في هذا العصر كثير ممن سمعنا ممن ذكرت لكم عبارته يأتون إلى هذا الكلام الصحيح وينزلونه على غير معناه ومراده الصريح الذي أراده به مؤلفه، فهنا حينئذ نقول لهم كما قال أمير المؤمنين عمر لقد أخطأت في الحفرة، فهذا الكلام لا يمكن أن ينزل على هذا الكلام ولا أن ينزل عليه. فالناصح لمن تنبغي له النصيحة هذا باب، والمعير في من تنبغي له النصيحة هذا باب ثاني، وأما من كان من ليس من أهل هذا المعنى ولا هو داخل فيه فهؤلاء أصلا ليسوا معنا ونحن لم نتكلم فيهم أبدا، هؤلاء حقهم أن نقرأ الكتب الأخرى فيهم التي فيها بيان حال أهل البدع وكشفهم وفضيحتهم أمام الناس وتعريتهم حتى يعرفهم الناس كما عرف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج ما قال، قال فيهم تحصلون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، رواية أخرى صلاتكم ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو كما يمرق السهم من فوقه ثم لا يعودون فيه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه شر قتلى تحت قدم السماء، إن لمن قتلوه لأجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، والسلف يقولون ليس لمبتدع غيبة ليس لفاجر غيبة، يعني الذي هتك الصفة عنه أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه متى حتى يحذره الناس، إلى غير ذلك من الأقوال التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف. هؤلاء بهم باب آخر، نحن الآن في باب ثاني وهو باب أهل السنة وعلماء السنة، والحق أعلى من الجميع، المقصود فيه بيان الخطأ، خطأ المخطئين وكيف يتعامل مع المخطئ وخطئه وحالات خطئه. أما أهل الأهواء والبدع فليس هذا أحدهم. نعم شيخ، أنا ولا حديث في فضل الستر أو السر. الستر الستر الستر الأمر بالستر. نعم. وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام. نعم. أحق شيء بالستر العورة. نعم. وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام. أحق شيء بالستر العورة. وأحق شيء بالستر العورة. وأحق شيء بالستر العورة. نعم. فلهذا فلهذا كان إشاعات الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ووصف بذلك أصحابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. الله أكبر. نعم. وأما الحامل، هذا الكلام كلام جميل، وهو واضح غاية الوضوح، حيث يقول وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله. فأنت انظر إلى قوله الإشاعة والإظهار، هذا في أمر لم يشع ولم يظهر بين الناس، أو كان ظهوره محدودا ما انتشر، فإشهاره ونشره مما حرمه الله تبارك وتعالى، إظهار العيوب وإشاعة العيوب مما حرمه الله جل وعلا. للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا لا يجوز، والواجب على المسلم الستر بقدر الإمكان، لأنك إن أظهرت عيب هذا وعيب هذا وعيب هذا ظهر أمام الكفار أن هؤلاء ليس عندهم إلا العيوب، فهذا يكون سوء للإسلام. إذا كان أهل الإسلام كلهم على هذا النحو، ما هذا الدين؟ ما قيمة هؤلاء المسلمين؟ فحينئذ هذا يوهن الإسلام ويضعف الإسلام. وأحق شيء بالستر العورة، والمعاصي والذنوب والآثام معايب وعورات يجب أن تستر. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة كما يقول المصنف بالتعيير، والفاحشة والتعيير هما من خصال الفجار، لأن الفجرة لا غرض لهم بمجرد إشاعة العيب في المؤمن وهتك عرضه وإبداء عيوبه، لا شيء لهم من الأغراض إلا الفضيحة، لا شيء لهم من الأغراض إلا الفضيحة. فالفاجر غرضه زوال الستر وحلول الفضيحة، لا زوال المفاسد. فالآمرون بالمعروف أنها المنكر يجب عليهم أن يراعوا هذا الجانب، إذ مقصدهم زوال المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان. أما الفاجر فإنه لا يقصد زوال المفاسد ولا اجتناب المعايب عند الناس عند المؤمنين والنقائص، وإنما غرضه غرض المنافقين إشاعة العيوب. قال جل وعلا ذاما لهؤلاء: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إيش؟ ها؟ لهم عذاب. فليس لهم هم إلا إشاعة الفواحش في مجتمعات المسلمين، إظهار المنكرات في مجتمعات المسلمين. فحينئذ الذي لا يريد النصيحة وإنما أراد مجرد العيب فيه شبه من المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. أما من أراد النصح وأراد الإصلاح فهذا غرضه إزالة العيب من أخيه المؤمن، فهذا تجده يسعى بكل ما أمكن إلى الإصلاح. فإذا عاند أو أبى من رد عليه أن يقبل، حينئذ إيش؟ يصلح الناس، يحذر الناس من خطئه ويرد عليه ولا يبالي، مع احترامه. نعم. وأما الحامل الفاجر على إشاعة السوء وهجه فهو القوة والغلظة ومحبته إذا أخيه المؤمن. نعم. وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. وهذا حق، هذا حق. الحامل للفوز للفاجر على إشاعة السوء وهكه يعني الأعراض هو القسوة والغلظة ومحبته لأذية المؤمنين ومحبته لدخول الضرر على المؤمنين، وهذه ليست من صفات عباد الله المؤمنين وإنما هي من صفات الشياطين عياذا بالله من ذلك. فهم يزينون الكفر لبني آدم ويزينون لهم الفسوق ويزينون لهم العصيان، كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تكملة الآية: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالحامل للفاجر على إشاعة السوء والقسوة والغلظة الموجودة في قلبه، وإلا لو كان قلبه فيه محبة لأهل الإيمان لكان أسرع ما يكون إلى النصيحة وإلى الستر. فإذا لم يقبل الإنسان النصيحة نصح للآخرين على الوجه الشرعي الذي تقدم معنا، ولو كان فيه شيء من إخشان في بعض الأحيان. والشيطان حريص على أن يحصل هذا فيما بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بين ذلك المصنف رحمه الله حيث قال: بعد أن قص الله علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة، يعني الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من كان يريد برده النصيحة وبين من يريد برده الفضيحة، فهذا يريد الإصلاح وذاك لا يهمه أن يصلح، لا الفرد المخطي العالم أو طالب العلم ولا المجتمع، إذ لو كان قصده الإصلاح لحاول في إصلاح الفرد فإن لم يستجب يحاول في تحصيل الجماعة من أن يتبعوا الفرد، وذلك المخطي الفرد المخطي، وذلك برده على المخطي وزجره إياه ولو أغلظ له حتى يحذروا حتى يحذروا خطأه. فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا يمكن أن تلتبس هذه بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. وقد بينا هذا في المقصد في الفصل المتقدم، مقصد هذا الفرق بين هذا وهذا ومقصد هذا ومقصد هذا، وكيف يعرف أن هذا مقصده الأول وكيف يعرف أن هذا مقصده الثاني، وإذا عرفنا هذا وهذا أن هذا مقصده الخير وهذا مقصده الشر كيف يعامل هذا وكيف يعامل هذا، وكيف يعامل من لم يظهر عليه هذا ولا هذا. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي فصلان إن شاء الله نأخذهما غدا إن متعنا الله وإياكم في الحياة. تبغون نقرأ هذا الفصل؟ والله طيب نأخذه؟ خلص طيب خذه، هو فصل صغير في حجمه، إذا خلص انتظروا نأخذ هذا الفصل حتى يكون الموقف على آخر فصلين، آخر فصلين. نعم. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. نعم، هذه عقوبة من عير أخاه بالذنب، من عير أخاه بالذنب وأشاعه بين الناس وفضحه به لا يريد الإصلاح للفرد الذي أخطأ، ولا يريد الصلاح وتجنب الخطأ للعامة، لا يتبع هذا الفرد المخطئ على خطئه، لا يريد إصلاح الفرد برجوعه عن الخطأ، ولا يريد إصلاح الجماعة بتجنبهم لخطأ هذا العالم وعدم اتباعه عليه، ما أراد الإصلاح، وإنما أراد أن يعد هذه الذنوب والأخطاء والأغلاط وربما تكلف وزاد من عنده وكشف عورات هذا الإنسان التي لم تكن تعلم أيضا من قبل، فهذا عقوبته أن يتبع الله عورته. نعم. كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة، وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. الآن حكم عليه كما تقدم قبل قليل، الآن حكم عليه بذنب. نعم. وقال الحسن: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. نعم، لا يجوز أن يعيره بذنب قد تاب منه، كما هو في قصة موسى وآدم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاو موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. نعم. وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف: إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، فاللسان عظيم الجرم صغير الجرم، إن اللسان عظيم جرمه وله جرم كبير، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل، يقول في اللامية وضرائي: إن اللسان صغير جرمه، يعني الحجم، وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فهو صغير الجرم كبير الجرم. والبلاء موكل بالمنطق، وهل يكب الناس في وجوه النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على الإنسان أيضا هنا أن يتفقد قلبه أيضا. الواجب على الإنسان هنا أن يتفقد قلبه ويتعاهد نيته، فإن النية محلها القلب. يتعاهد هذه النية، هل قصده بهذا الكلام النصيحة للمردود عليه؟ فإن لم يقبل فالنصيحة لعامة المسلمين حتى يحذروا خطأه ولا يتبعوه، فإن المقصود بذلك حماية الدين وحماية المؤمنين، أو أن المقصود التشفي والوقوع في أعراض المؤمنين من غير ما سوية، من غير ما بصيرة ولا سوية ولا اعتدال ولا مقصد صحيح في هذا، فحينئذ يكون عليه الخطر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني لأعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. الله أكبر. نعم. لما ركب ابن سيرين الدين وحبس، في قصته المعروفة في الزيت، نعم، حبس بمال كثير، انظر رحمه الله تعالى ماذا يقول: إني أعرف الذنب الذي أصابني، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس، فوقع، يقول وقعت في السجن فيما في الدين، حتى أفلست أنا. ومقصده أن هذه الكلمة لما خرجت منه ما خرجت منه إلا على وجه التعيير، فلحقته مع الرثها ولو بعد حين، بعد 40 سنة. والمقصود بذلك منهم رحمهم الله تعالى التحذير من التعيير بالذنوب والمعاصي أو الأخطاء، ولا يكون المراد بهذا التعيير وجه الله والدار الآخرة، وزجر من أخطأ عن الخطأ وتخويفه منه وتحذير غيره من أن يتبعوه. فلما كان خارجا على هذا النحو يقول: ولو كان بعد حين وقعت في هذا الذي حيرت به أخي فأصبحت أنا مفلسا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.